هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. وهذه الآية نوع رد على اليهود وعلى النصارى الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم، يعني يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، لما تحاجون، يعني من المحاجة وهي المجادلة، وسميت بذلك لأن كل منهما يدلي بحجته ويوضح حجته. في إبراهيم، فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، بدليل قول الله عز وجل: ما كان بعدها، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هذا قول. والقول الثاني أنهم حاجوا في إبراهيم أنهم على ملته، اليهود تزعم أنهم على ملة إبراهيم، والنصارى تزعم على أنهم على ملة إبراهيم. كذبهم الله سبحانه وتعالى، ويبين أن من كان على ملة إبراهيم هو أتباعه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المؤمنون به على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وهذا نوع رد عليهم، وفيه لطف وفيه لين. قال يا أهل الكتاب، وهذا إشارة من الله سبحانه وتعالى أنكم أنتم يا يهود ويا نصارى قد قرأتم الكتب التي أنزلت على أنبيائكم، على موسى وعلى عيسى، وفيها الحق الذي فيه إبراهيم كان على ماذا، وكذلك فيها البشارة باسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما الذي يعني جعلكم تكفرون به لما سمعتم به؟ نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصارى نجران وأحبار اليهود، فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا، وادعت كل طائفة منهم أنه كان منهم وعلى دينهم. فأنزل الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحاجون، أي لما تجادلون وتخاصمون في شأن إبراهيم وفي دين إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، بمعنى أنه ما جاءت اليهودية ولا جاءت النصرانية إلا بعد عهد إبراهيم، يعني ما أنزل الله سبحانه وتعالى اليهودية أو جاء دين اليهود على لسان موسى عليه السلام، وما جاءت النصرانية على لسان عيسى عليه السلام إلا بعد إبراهيم، فكيف تحاجون فيه؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. وهذا فيه تبرئة لإبراهيم مما قالوا فيه، وهما إنما نزل بعد إبراهيم بزمن طويل، فبطل هذا الشيء الذي ادعوه. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، أفلا تعقلون بطلان ما تقولونه وما تدعونه. وهذا الإنكار، وهذا الاستفهام للإنكار. نعم. والأمر، وهذه الآية قوله أفلا تعقلون دليل على أن التعقل وأن العقل لا يأمر إلا بالصواب ولا يأمر إلا بالسداد. أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء، الهاء هنا للتنبيه، ها أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء، ها أنتم يا هؤلاء، واضح؟ يا معشر اليهود والنصارى، حاججتم يعني جادلتم فيما لكم به علم، يعني في أمر موسى وعيسى، وادعيتم أن على دينهما، وقد أنزلت التوراة والإنجيل يعني عليكم، يعني على موسى وعلى عيسى عليه السلام، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وليس في كتابكم وليس فيما يتلى عليكم أن إبراهيم كان من دينكم وكان يعني يهوديا أو كان نصرانيا؟ يعني حاججتم، يعني ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، يعني في شأن إبراهيم. فالأمر يعني أنتم جادلتم فيما لكم به علم في شأن إبراهيم، في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه وجدتم نعته في كتابكم، ومع ذلك جادلتم بالباطل. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم في شأن إيش؟ في شأن إبراهيم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، والله يعلم ما كان عليه إبراهيم من الدين والتوحيد والأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنتم لا تعلمون، يعني وأنتم تجهلون ما تقولون في إبراهيم. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لم يكن من دين، لم يأتي باليهودية ولم يتبع اليهودية، ولم يكن نصرانيا ولم يتبع النصرانية، لأن اليهودية والنصرانية ما أنزلت إلا من بعده، ولكن كان حنيفا مسلما. والحنيف هو المائل عن الأديان الباطلة المستقيم على الدين الحق. نعم. وهو الذي قد جاء بي الدين الصحيح والتوحيد الصحيح. نعم. إن أولى الناس ثم قال الله عز وجل: وما كان من المشركين. وهذا فيه إشارة إلى أن اليهودي أن اليهود وقعوا في الشرك والنصارى وقعوا في الشرك. ثم قال الله عز وجل: إن أولى الناس، طبعا هذا كله تبرئ لإبراهيم عليه السلام، وأنه إنهم لم يستقيموا على ما هو عليه من الدين الصحيح وعلى الطريقة المستقيمة. وإذا قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني أخصهم وأقربهم منه هم الذين اتبعوه في زمانه وآمنوا به واتبعوا شريعته. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أولى الناس بإبراهيم، ثم جاءه رجل فقال: يا خير البرية، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم، قال: ذاك إبراهيم. وإن كان المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من إبراهيم، ولكن قال ذلك تواضعا منه وهضما لنفسه. والذين آمنوا من هذه الأمة أولى بإبراهيم، والله ولي المؤمنين. والولاية تقتضي النصرة والمعونة والتأييد والمحبة، الله سبحانه وتعالى يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين. إن أولى الناس بإبراهيم، وشأن إبراهيم أنه إمام الحنفاء وأبو الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل نعته بنعوت عظيمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه واجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والله إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى إبراهيم لو جاء في هذا العصر ووجد محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان له إلا أن يؤمن به ويتبعه، كذلك موسى وكذلك عيسى. وهناك ارتباط عظيم بين الأنبياء والمرسلين هو أن دعوتهم واحدة، الدعوة إلى أصول الدين التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده ونبذ الشرك والتحذير منه واحدة. أول ما بنى رفع القواعد من البيت دعا دعاء هو بشارة إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هو دعوة إبراهيم عفوا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وموسى عليه السلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكذلك في هذه السورة في قول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ثم قال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت من المودة، والمودة هي خالص المحبة، والمقصود هنا تمنت من الأمنية. طائفة يعني جماعة من أهل الكتاب لو يضلونكم يستزلونكم عن دينكم ويردونكم إلى الكفر، يعني يحبون هذا ويتمنون هذا. ولذلك كل من وضع يده بيد اليهود فإنه خسر على مر التاريخ في جميع الدول التي قامت، كل من وضع يده بيد اليهود والنصارى في شؤون دولته وفي شؤون يعني سياسته فإنه قد خسر. الله عز وجل يقول ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني لو يستزلونكم ويردونكم عن دينكم إلى الكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله عز وجل يقول وما يضلون إلا أنفسهم، يعني لو يضل، لأن معنى الإضلال الإهلاك، الضلال هلاك، فهنا يقول وما يهلكون إلا أنفسهم، يعني بمعنى أنهم يحملون أنفسهم الذنوب، يحملون أنفسهم آثاما، فيعذبون بها وما يشعرون أن أثر هذا الإضلال يعود عليهم، والله عز وجل يضاعف لهم العذاب، وذلك لأنهم جمعوا بين يعني خلقين ذميمين أو بين عملين ذميمين، الضلال والإضلال، لأن من أضل غيره يلزم منه أنه هو ضال في نفسه وكذلك مضل لغيره. ثم قال يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله التي أنزلت على نبيه من القرآن وأنتم تشهدون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ونعته وصفته مذكورة في التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون على ذلك، يا أهل، وذلك دليل على أنهم كفروا بمعنى جحدوا آيات الله المنزلة. ثم قال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تلبسون يعني تخلطون الحق بالباطل، تخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية، لم تخلطون الإيمان بعيسى وهو الحق بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو الباطل، لما تخلطون التوراة التي نزلت على موسى بالباطل الذي حرفتموه وكتبتموه بأيديكم وتكتمون الحق أن محمد صلى الله عليه وسلم حق ودينه حق وأنتم تعلمون ذلك. ولذلك الحق بمعنى يعني الحق لا يكون إلا واضحا ولا يكون إلا بينا ولا يكون فيه شيء من الباطل. فإذا أدخل فيه الباطل فصار إيش؟ حقا مخلوطا مخلوطا بالباطل. ولكن الحق لا يسمى حقا إلا إذا وضح. هناك فائدة في قوله تعالى في قوله وهذا النبي، وهذا يعني أشار إلى القرب، ما قال وذاك النبي أو وذلك النبي، قال وهذا النبي. هي فائدة لطيفة حلوة صح. قال وهذا النبي دليل على قربه إلى الله عز وجل وأنه قريب من المؤمنين وقريب إلى إلى إلى ولاية الله سبحانه وتعالى. نعم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. اليوم حتى اليوم ينادون بهذا خلط الأديان وإيش يسمونه الإبراهيمية، الديانة الإبراهيمية، هي مزيج بين اليهودية والنصرانية والمحمدية الإسلامية، وهذا كله باطل كله باطل. لا يمكن لا يمكن اليهود لا يقبل الله عز وجل منه إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. النصراني لا يقبل منه إلا إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني هذا نوع تلبيس من تلبيسات اليهود، يعني ادخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم بألسنتكم في أول النهار ثم اكفروا بدين محمد صلى الله عليه وسلم في آخر النهار. وقولوا يعني واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون عن دينهم. يعني كيف هذا؟ قولوا لهم إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس هو المنعوت في كتبنا، واضح؟ وظهر لنا أنه كذب. فإذا فعلتم ذلك شك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم به أو فيه واتهموا، يعني لعل من اتبع محمد يرجع عن دينه. وهذه دسائس من اليوم، من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهم يثيرون الشبهات ويثيرون، ولكن كل شبهة يأتون بها فهي داحضة بحمد الله عز وجل، وهي كذلك كالزجاج. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وجه الشيء يعني أوله، يعني مستقبل كل شيء، لأن الوجه أول ما يظهر الوجه ثم باقي الجسد، فيكون أول شيء يعني وجه النهار، يعني أول النهار، كذلك سمي بذلك لأنه أول ما يواجه منه. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من قول اليهود بعضهم لبعض، أي لا تصدقوا إلا لمن وافق ملتكم التي أنتم عليها وهي اليهودية. قل من فعل الأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن الهدى هدى الله، يعني قل لهم إن الهدى هدى الله، يعني الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عندي ربي هو الهدى الذي به تدخلون الجنة. يعني بمعنى أن الدين دين الله، والبيان بيان الله، وهذا من خبر الله سبحانه وتعالى، وهو كلام معترض بين كلامهم وكلام غيرهم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد، يعني أن يؤتى أحد متعلقة بقوله انتبه فهد، الآية هذه بينها فهد، قوله أن يؤتى أحد كلام متعلق ب ولا تؤمنوا، يعني كأنه قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. واضح؟ قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة معترضة. واضح؟ نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني طبعا يعني هناك معاني للآية هذه، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، هذه الآية تفسير الآية هذه فيها خلاف كثير بين المفسرين. بعضهم قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لئلا يقول لئلا أن يؤتى أحد، أن يؤتى أحد يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل يعني كي لا يؤتى أحد مثل ما أوتيت. عرفت المعنى هذا؟ يعني بمعنى أن ما جاء نبي بعد أنبياء بني إسرائيل، ما جاء نبي بعد أنبياء بني إسرائيل، فهو تكذيب لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لماذا؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتي، حتى لا يدعي أحد أنه أوتي مثل ما أوتيتم من العلم والحكمة والكتاب والآيات، أو يحاجوكم يعني يجادلونكم عند ربكم. لماذا؟ لأنكم أنتم أصح دينا من دينهم. واضح؟ يعني بعض المفسرين يقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أنه من كلام الله سبحانه وتعالى يثبت به قلوب المؤمنين لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. يعني لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والدين والفضل، ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم أو يقدروا على ذلك، فإن الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فتكون الآية كلها خطاب لأهل الإيمان. واضح؟ نقرأ كلام الشيخ بن عثيمين. يقول الشيخ ابن عثيمين كلاما جميلا، يقول يقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من قول الطائفة، أي لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو أظهرتم للمسلمين أنكم آمنتم ثم رجعتم من أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذا ولا رجعوا. لكن إذا أخبرتم بهذا المكر والخديعة من تبع دينكم سلم لكم الأمر. واضح؟ يعني بمعنى لا تقروا بكفركم إلا من كان، أو لا تقروا بأنكم على اليهودية إلا من كان يهوديا مثلكم. واضح؟ كأنهم يقولون اخفوا هذه الطريقة إلا على من تبع دينكم، فمن تبع دينكم أخبروه، أما غيرهم فلا تخبروه. قل إن الهدى هدى الله، قال هذه الجملة معترضة لكنها في محل موافق تماما، لأنه لو لما كان الغرض من هذا العمل الماكر أن يضلوا الناس عن دينهم صار من المناسب تماما أن يفسد هذا المكر ببيان أن الهدى هدى الله. والتوفيق بيد الله بأن يقولوا لن ينفعكم هذا المكر والصداع، فإن الهدى هدى الله، حتى لو عملتم هذه الطريقة الماكرة الخادعة فإن ذلك لن يضر المسلمين شيئا لأن الهدى هدى الله. شوف، ثم قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيرا، وأظهر ما نقول فيها أنها متعلقة بقوله ولا تؤمنوا، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا تخبروا أحدا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لأنكم لو قلتم للناس إنكم ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها، لأن الله آتى بني إسرائيل كتبا، بل آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور، وآتاهم فضائل، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه. يقول لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو قلتم للناس إن هذه الأمة الإسلامية ستؤتى مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على تمسكها. وقيل المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النار وتكفرون آخرة من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تخبروا أحدا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع. واضح؟ يعني هذا يعني لعل بهذا الكلام تتضح فيه معنى الآية. نعم. ثم قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والرحمة المقصود بها هنا النبوة والرسالة، من يشاء من خلقه. وفيه دليل على أن النبوة لا تحصل بالاكتساب، إنما تحصل بالاختصاص والتفضل، لأنها منه، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله ذو الفضل العظيم، يعني ذو النعم الواسعة الغزيرة. وأصل الفضل في اللغة الزيادة، وأكثر ما يستعمل في زيادة الإحسان، والفاضل الزائد على غيره في خصال الخير. نعم. ثم قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أقذر حرب لليهود على المسلمين في إسقاط دولة الإسلام أو إضعافها بعد أن عجزوا من بث شبهاتهم وتلبيساتهم، الحرب الاقتصادية، حرب الاقتصاد. وفي هذه الآية يبين الله عز وجل أن اليهود أهل مادة، والتي تسيرهم المادة، جمع الله عز وجل فيهم بين البخل والشح والطمع والجشع ونحو ذلك. ولذلك يعني في خاصة في هذا العصر أشد ما يجابهون به من خلال الاقتصاد، فإنهم يضعفون أمامه بلا شك. يعني يقول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، يعني منهم نفر وطائفة، يعني فيهم أمانة وفيهم صدق، ومنهم من ليس فيه أمانة وليس فيه صدق بل ملؤه الخيانة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، والقنطار عبارة عن المال الكثير، والدينار عبارة عن المال القليل. يعني هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت، ومنهم من لا يؤديها وإن قلت، ومنهم من لا يؤديها ولو قلت إلا ما دمت عليه قائمة، أي تقوم عليه وتطالبه بالإلحاح والخصومة والملازمة. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا إثم ولا حرج في أخذ مال العرب، لأنهم ليسوا على ديننا، ليسوا على ديني، ولا حرمة لهم في كتابنا. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ مال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، هم العرب، وسموا أميون نسبة إلى الأم، والإنسان الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وسمي العرب بذلك لأنه يغلب فيهم الأمية، تغلب فيهم الأمية، كثير منهم لا يعرف القراءة ولا الكتابة. وهل الأمية عيب ويذم عليها المرء؟ نقول نعم، يذم عليه، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنها مدح وثناء له، وعلامة على صدقه، وعلامة على نبوته عليه الصلاة والسلام. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني بمعنى أنهم يفترون على الله ويدعون عليه. نعم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هذا المعيار عند الله سبحانه وتعالى، من أوفى، يعني من أتى بهذا العهد تاما غير منقوص، وهو العهد الذي عهده الله عز وجل في التوراة من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن الذي أنزل عليه، وبأداء الأمانة التي ائتمنه عليها، واتقى الله عز وجل من الكفر والخيانة ونقض العهد، فإن الله يحب المتقين الذين يتقون الشرك والمعاصي. وهذا فيه إثبات لمحبة الله سبحانه وتعالى. والفرق بيننا وبين اليهود أن اليهود كفروا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأشركوا في دينهم. ثم قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا حظ لهم في الآخرة. ويشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا، الأيمان يعني جمع يمين وهو القسم، ثمنا قليلا، نذرا قليلا من الأشياء. وهذه الآية نزلت في أولئك اليهود الذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وكتبوا ذلك بأيديهم وحلفوا عليه. إن الذين يشترون يعني يستبدلون بعهد الله وأيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا من حطام الدنيا، أولئك، من كانت هذه صفتهم، لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم في الآخرة، وليس لهم شيء من نعيم الآخرة، ولا يكلمهم الله كلاما يسرون به أو كلاما ينفعهم، ولا ينظر إليهم نظر الراضي عنهم، بل ينظر إليهم نظر الغاضب يوم القيامة، ولا ينالون من الله عز وجل خيرا، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب، ولا يثنى عليهم في الملأ الأعلى أبدا، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وهذا كله وعيد وتهديد لهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كله حذر منه الله عز وجل، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا كلهم يعني بمعنى رؤساء اليهود، يعني قامت عليهم هذه الصفات الذميمة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء يعني مثل هذا الوعيد في أناس مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المسبل إزارة. وكذلك قوله: رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل منع فضل مائه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، ونحو ذلك. وهذه يعني كلها يعني الآيات التي مرت علينا هذه الليلة، والآيات التي سنقرأها بإذن الله كلها أن هؤلاء القوم أصحاب مكر وأصحاب خديعة وأصحاب كذب، يريدون بذلك التشويش والتلبيس على الإسلام وأهله، ولكن الله عز وجل حافظ دينه ومعلي كلمته ولو كره الكافرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.